جاهزة؟ جاهزة؟ صدقة الفطر؟ وقت ما يثبتوا يعني اثبتوا الظهر نرجع الظهر؟ لأن وقت صلاة العيد في اليوم الثاني. هم يعني لما يثبتوا الظهر ما بيصلوا صلاة العيد؟ يثبتوا لثاني يوم. ما ادري لكن السنة هكذا. السنة يعني ما يصلي الظهر بيصلي ثاني يوم صباحا. ما يصلي الظهر. ما يصلي العيد الظهر. نعم. ايه ثاني يوم. ثاني يوم يصلي. نعم. إذا تأخروا بإثبات العيد لظهر العيد حينئذ راح وقت صلاة العيد في اليوم الثاني السنة نصلي صلاة العيد. في هالحالة ممكن نأخر الصدقة إلى اليوم الثاني قبل صلاة العيد لأن اليوم الثاني أخذ حكم اليوم الأول.